جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. شوف الله وقع على أهلي في رمضان وهو صائم. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قابله؟ هل قابله بالتعنيف والإنكار والتوبيخ؟ لا، قابله بما يداوي هذا الجرح، وصف له الدواء. قال: هل تجد رقبة؟ فأفاد الرجل: لا. تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. تطعم 60 مسكينة؟ قال: لا، ما عندي شيء. هذه خصال الكفار كلها غير موجودة في هذا الرجل. فجلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. سبحان الله، يعني إلى هذا، لأن الرجل اطمأن، اطمأن من حال الرسول عليه الصلاة والسلام وانشرح صدره حتى انقلب خوفه وذعره السابق إيش؟ إلى طمع، إلى طمع. ولهذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. سبحان الله، رجل خرج من أهله إيش؟ خائفا مذعورا، فرجع إلى أهله بتمر وهم فقراء. وما ظنكم إذا جاء التمر إلى أناس فقراء يفرحون به كثيرا؟ شبه الشرع كيف؟ لكن لو جاءكم واحد يستفتي هذه الفتوى، يقول انه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، وش الجواب؟ اعتقد والله اعلم ان المسؤول سوف يقول: يا فلان ما تستحار روحك، ما تخاف الله، الليل قريب واصبر، وما اشبه ذلك. هذا هو المتوقع من بعض الناس. لكن الرجل اذا جاءنا تائب يسال الخلاص، يا اخوان، التائب الذي يسال الخلاص يقول: انا فكون من هذا الذنب اللي وقعت فيه، هل نقابل بالتوبيخ واللوم؟ ابدا. اضبط نفسك يا اخي، لا تنتصر لنفسك، انتصر لله عز وجل. ادعو الى الله لا الى نفسك، اضبط نفسك. لو كان فيك غيره وغضب لحرمات الله، اضبط نفسك وافعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. لن تجد داعيتك، ولن يوجد داعي اوسع صدرا واعلم بالله وبما يليق بعباد الله من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع اثره وانت على خير. نجد بعض الناس اليوم لا يمثلون هذه الطريق وهذا الخلق من الرسول عليه الصلاه والسلام، ينكرون اشد الانكار في رجل لا يعلمون السبب في وقوعه بهذا المحرم او في تركه لهذا الواجب، ويزعقون في وجهه ويصرخون، تأخذه العزة بالإثم ويقول: لا أقبل منك ولا أوافق، واذهب. وربما يشتم الدين من أجله والعياذ بالله. فالرق واللين كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي بالرق ما لا يعطي على العمد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الوصايا العشر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.